كما لا ندرك كنه جميع الصفات لا نبعد عن كنه الصورة. هذه هي الأوجه الثلاثة التي ذكرها أهل العلم في حديث الصغرى، والله أعلم.